ما تستاهلوش. عملت معاكوا فوق الصح ما شكرتوش. ما تستاهلوش. خليت الناس تشوفكوا وانتوا ما تتشافوش. انا اللي اديتكوا ايامي كبرتوا وقفتوا قدامي وبعد سنيني وعلامي طلعتوا رخص ما تتأمنوش.